أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن اعتمد عليه العلماء في دفع ظاهر التعارض الذي قد يبدو للناس من بعض الأدلة، وأنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية بحال من الأحوال، ولكن التعارض يأتي من نظر الناظر أو من مجتهد المجتهد حينما يتقاصر فهمه عن فهم دليل من الأدلة التي يظهر له أنها متعارضة. وبينا من قبل أحاديث العدوى، وبينا وجهة العلماء في دفع التعارض عنها، وأن أنسب شيء هو الجمع بين الأدلة وعدم إهمال دليل واحد من هذه الأدلة. أيضا التي جاءت في نفي الطيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وأحاديث إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، وفي رواية عند مسلم وفي البخاري. كيف دفع العلماء التعارض عن هذين النوعين من هذه الأدلة؟ قلنا بأن طرق دفع التعارض بين الأدلة إما أن تكون، يعني لو حد يذكرنا يكون فهم الأمر يبقى كتر خيره، كيف ندفع تعارض الظاهر بين الأدلة؟ أدوات العلماء استخدموها إيه؟ أول شيء إيه؟ الجمع بين الأدلة. وفي اذا ما كانش الجمع نبحث عن اقدم دليل في الدليلين، الدليل المتقدم في الدليلين. السادس ترجيح احد الدليل على الاخر. ووجوه الترجيح بتاعت ازاي؟ ان العلماء بقى علماء الحديث بيعملوا علمهم في هذه الاحاديث اللي هي ظاهره التعارض كان يرى. تفضل. احد روايات هذا الحديث فيها تواتر، في تواتر في الرواه، في تواتر في سند الحديث، والحديث المتعارض امامه حديث احاد، قد يكون في هذا، قد يكون احد رواه هذا الحديث اقل حفظ ممن هو في الحديث الاخرى، او ربما يكون هناك شذوذ في احد الفاظ هذا الحديث، قد يكون هناك شذوذ في متن او شذوذ في سند، وهناك وجوه كثيره على العلماء. طب الامر الرابع بقى ايه؟ التوقف. ان يتوقف، مثل ما تقرا في كتب الفقه هتجد مسائل كثيره توقف فيها العلماء، ولكن هل التوقف في مساله ما من عالم، ليس من اجماع الامه، من عالم، هل معناه انه غسل يديه من هذه المساله؟ لا، ولكنه تنقيب بالنسبة له مؤقت حتى يظهر له أو يتبين له الحق في هذه المسألة. فالمسألة التي بين أيدينا الجمع بين أحاديث الإثبات والنفي في التطير، فضل استخدم العلماء في هذه الأدوات الأربعة وهذه المسالك الأربعة، ولكن الذي اجتمعت عليه كلمة العلماء وجمهور العلماء فيها اللي هو الجمع بين الأدلة. ليه؟ لأن الجمع ممكن، مش مستحيل، الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع لا يحق العالم إن هو يهمل أحاديث واحد أو يترك، بل يؤول على هذا الاعتبار الذي أمكن الجمع معه. فمن أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأدلة هو قول الإمام مالك رحمه الله أن أحاديث الإثبات إنما الشؤم في ثلاث، تكون على ظاهرها في هذه الأشياء فقط، وهو ما قاله رحمه الله

ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث الباب. قول الشيخ رحمه الله: ولهما أبو البخاري ومسلم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وترجم للفتح. قالوا: وما الفتح؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة ويعجب للفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ما معنى الفال؟ ننظر ما قاله ابن الأثير أيضا في كتاب النهاية في غريب الحديث، وهذا كتاب هام في شرح الألفاظ الغريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشهر الكتب في شرح غريب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الفتح؟ واحد بيتفال، واحد ايه؟ بيتفال. هل هناك تفاؤل مقبول وتفاؤل غير مقبول؟ نعم، في تفاؤل مقبول وفي تفاؤل غير مقبول. في واحد مثلا يحط في جيبه مثلا ألم معين بتفائله، قال لك أنا بتفائل بالألم ده لما بروح الامتحان، ماشي وخلاص، فأصبح الألم ده بالنسبة له رمز من الرموز، فضل أصبح رمز، دخل الامتحان وكتب بالألم ده ونجح، الألم ده أصبح بالنسبة له مقدس وعان الألم. ولو جه واحد من اولاده امتحان يقول يا ابن الالم ده اكتبه لان تنجح، لان لو كتبت هذا الالم. ولو في واحد من قرايبه مثلا رايح يوقع عقد ارض او بيع او شراء، طب خد اكتب العقد بالالم ده عشان الالم ده بركه وهيبقى فيه التفيلين المتجرد. في واحد مره اداني قرش ساغ ابيض وانا في الجيش، هو طالب الجيش قال لي هديك هديه بقى مش هتنساني، قلت له خد القرش ده اهو خليه معاك عشان انا يعني حاطه دايما معايا بتفائله وخليه معاك. شوف العقيله، سبحان الله، عقيله خاطئه. هل الفاء في الاسلام هو للفاء ولا امر اخر؟ لا، بل هو امر اخر. نفهم ما قال العلماء عن الفاء حتى لا يقع اللبس بين الفاء والتطيب. قال ابن الأثير: الفأل مهموز فيما يصر ويسوغ، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوغ. الفأل يكون فيما يسوغ وفيما يصر ممكن، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوغ وربما استعملت فيما يصر. ربما استعملت ايه؟ فيما يصر، زي ما احنا قلنا من قبل في الفصل بين التعريف الطيرة المطلقة اللي عرفها واجتمع عليها العلماء واصل الطيرة اللي هي كان فيها نوع من ايه؟ من التفاؤل ايضا، لان كان بيجيب الطير يطلقه فلو خد يمين يتفاؤل ولو خد شمال ايه؟ يتشابه، ولكن الاصل عنده اسمه ايه؟ التطير، فالاصل بتاعه كان فيه خير وشر. ده كلام ابن الأثير رحمه الله. ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، واحد عنده تعبان وفي الحميات بس ومحجوز في الحميات، فهو داخل كده مع السرير سمع واحد يقول يا سالم أو يا شافي الأمراض، فاستريح نفسيته إيه؟ نفسيته استريحت من هذا الكلام. فهل هذا خطأ أم لا؟ لا، هذا هو الصحيح الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو كان منهجه صلى الله عليه وسلم. نشوف الحافظ ابن حجر ماذا قال عن التفاؤل. قال رحمه الله: قال ابن بطال، وابن بطال من شراح البخاري: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق

فهم الحديث الصحيح. وكان يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليه. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. يعني مثلا واحد تقول لواحد اسمك ايه؟ اسم محمد، عبد الرحمن، ها؟ اسمي عبد الله، اسمي محمود، اسمي أحمد، اسمي سعيد، اسماء كده ايه؟ تلاقي نفسك استريحت. ما انا لسه ما عرفتوش ولا شيء. انما واحد مثلا اسمك ايه؟ اسمي جورج، او اسمي مثلا زرق مثلا، اتبطح يجيب دم على طول. فربما يعني هذه الاشياء وكنا لا نبني عليها احكام، نحن نبني عليها احكام، ولكن الموضوع كله بنبني على ايه؟ على اساس الارتياح النفسي لهذه الاشياء. يعني يعجبه الاسم الحسن صلى الله عليه وسلم، وكان بيحب الشراب الحلو، وكان بيحب الصوت الحلو بالقران وبالاذان. يا اخي طبيعتي كده يا اخي، هو العرف كده ايه؟ احب الصوت. انا مثلا احب صوت الشيخ المنشاوي عن اي الاصوات. تقول لي مثلا واحد بيحب عبد الباسط في التجويد، التجويد مش في الترتيب، يقول لك انا ما بسمعش. لا، واحد يقول لك انا ما بحبش الا الشيخ المنشاوي. تلاقي واحد يحب واحد جديد، واحد يقول لك لا ما بحبش الا الشيخ مثلا السيد متولي، يعني هو ده اللي ماشي معايا. خلاص ما فيش مشاكل، ده ارتياح نفسي، ولا يعيب هذا على ذاك ولا هذا على ذاك، ولكن هذا الباب لارتياح النفس. كذلك صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه بعض الاصوات من الصحابه، فياتي فلان فاقرا، اقرا بين يدي، مع ان القران هو اللي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يحب ان يسمعه من غير ذلك. موضوع ارتياح صلى الله عليه وسلم. يحب اسامه بن زيد، ها؟ يحب ابو بكر، هذه امور ارتياح. اليست هذه من الفأل الحسن؟ وده الفهم الصحيح للفأل الحسن، يحب ان يسمع الكلمه اللي هي تبين على الانفراج في وقت الضيق. واحد مثلا محبوس اعافاكم الله ومقبوض عليه ظلم، وسمع كلمه فيها خير فاستريح نفسي، او سمع ان في اجراء معين لما بتعمل بتنتهي القضيه، خلاص استريح نفسي. انما يسمع واحد مثلا يعقده، ده لا تستريح له النفوس. واحد مثلا جه مثلا يزورني مثلا عند الغضروف، قال والله كان في عندي واحد قريبي حصل له الموضوع ده وقعد طول عمره وما رجعش الا بجراحه وجاي يزور. المفروض مثل هذه المناسبات تقول الكلمه طيب زي الشيخ كشكي، اول معناه وجعته واحد راح يزور قال له والله اعرف خلت بهيه زمان كان حصل لها كده وعملت معاه الشيخ الثالث. خليك زاير خير، قول الكلمة اللي هي بتريح النفس، تريح الأعصاب، مش بتعقد الإنسان ويتيأسه من رحمة الله. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور مريض يخلي صلته بالله قوية، يجعل عنده حسن ظن بالله ويعطيه الأمل صلى الله عليه وسلم، ما يأسوش من رحمة الله تبارك وتعالى. نعود إلى كلام ابن القيم. وما يفضي إليها، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. دي كلام ألفاظ مصطلحات